مساكم الله بالخير. تكلمنا أمس عن القوة الناعمة وأنها هي أدوات أو أخلاق لجذب وضم المعجبين وجعلهم يتبعون مصدر هذه الأدوات أو هذه الأخلاق أو القيم المزعومة. وهذه القوة الناعمة تخدم هذه الدول وتجعل لها معجبين ومدافعين عن مصالحها وتجذب سياح وتجذب تمثل عامل لتقويتها اقتصاديا وسياسيا. وقلنا أن من هذه الأدوات حقوق الإنسان وأهم عناصر حقوق الإنسان هي معاملة المساجين اللي سيقول له طبعا واستقبال اللاجئين. اليوم بتكلم عن نقطة واحدة فقط وهي استقبال اللاجئين، هل هم يستقبلونهم لأهداف فعلا إنسانية أم لأهداف أخرى؟ أكثر دول تستقبل لاجئين هي دول أوروبا، والمعلوم أن قارة أوروبا اسمها القارة العجوز لأنها تهرم ومتوسط السن لسكانها مرتفع، يعني ما فيها شباب، أكثر اللي فيها شياب وما يخدمون مصالح هذه الدول ولا يدعمون التنمية. أعلنت ولاية ألمانية أمس، ولاية بافاريا، أنها ستستقبل أكثر من 6000 طفل ومراهق هذا العام فقط. طبعا الأطفال معظمهم مسلمين، وإن لم يكن كلهم مسلمين، ومعظم وأكثر جنسية فيهم هي الجنسية السورية بسبب ظروف سوريا الحالية. هذه ولاية واحدة فقط تستقبل 6000 طفل، كم ستستقبل كل ولايات ألمانيا وكم ستستقبل كل دول أوروبا؟ العدد ليس بقليل، والأطفال راح يتربون على مثل ما تريد ألمانيا أو تريد دول أوروبا، وسيكون وبيكون ولائهم ودينهم مثل ما تبي هذه الدول، ويكون إسلامهم بالاسم فقط، مثل اليوم الرئيس الأمريكي اسمه باراك حسين أوباما وهو من أصول مسلمة ويتزعم حرب لا هواد فيها على الإسلام والمسلمين. فهذا اللي سيحصل لهؤلاء الأطفال. في بلدة ألمانية اسمها غوستر أعلن عمدتها أن مستعد يعطي بيوت لأي شخص يعيش في هذه المنطقة. هذه القرية مثل ما تشوفون في الخبر كان عدد سكانها قبل 10 سنوات 50,000، واليوم 4,000 فقط، على الرغم من وجود آثار قديمة فيها. وفي قرية إيطالية عرضت منازلها للبيع بقيمة تبدأ من يورو واحد فقط مقابل الحصول على سكان، يبون أي سكان يسكنون هذه القرى. هذا الأمر موجود في أوروبا فقط، موجود أيضا في أمريكا، حيث طلبت ولاية ديترويت استقبال 50,000 لاجئ سوري. وجدوا أن السوريين فرصة ثمينة عليهم أن يستغلوها ويوطنونهم في الدولة في هذه المدينة اللي أصبحت مدينة أشباح بعد أن أعلنت إفلاسها وتركها سكانها اللي كانوا مليونين، واليوم أصبحوا 700,000 فقط، وعندهم عشرات الآلاف من المنازل والبنايات الفارغة تماما من السكان. فالحصول على أيدي عاملة في هذه الدول من سوريا يعتبر كنز لا يقدر بثمن، وكذلك ومعها الأيدي العاملة جيل صاعد من الشباب يعمر هذه المدينة ويعيد إعمارها مرة ثانية، فهذا كنز لا يقدر بثمن فعلا. يعني موضوع مو أسباب إنسانية ولا حقوق إنسان، الموضوع قاعد يأخذون أشياء لا تقدر بثمن، قاعد يأخذون أجيال بكاملها باسم حقوق الإنسان وبسبب تسويقهم لهذا الأمر عبر قوتهم الناعمة.